بالله الباقي وكل من عليها فان. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، الآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد الذي أرسله الله عز وجل إلى العالم كله فكان ضياء ورحمة، وكان نورا ونعمة، فقال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نحييها تكريما لراحلة كريمة رحلت إلى رب كريم، ويسعدنا فيها أن نستضيف لكم من قراء جمهورية مصر العربية ومن قراء العالم الإسلامي والعربي ذلكم العلم القرآني الكبير، فهو علم ابن علم، أبوه يمثل مدرسة في فنون القراءة، وشاء الله لهذه المدرسة أن تظل مفتحة الأبواب بوجود هذا الشاب وأخيه اللذان نشأ في طاعة الله. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم مصر والعالم الإسلامي ذلكم العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على راحلتنا في قبرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لا وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل إن ربك وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين. لا تمدن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين.

سوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اعبد ربك حتى يأتيك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. المستهزئين الذين يؤمنون فسوف يعلمون فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى أتى أمر الله أتى بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون.

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء والخيل والبغال ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها غائر وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وجبريل من فوق السماوات العلى مرددا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على نبي محمد. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور كما أذيعت عليكم على أثير إذاعتنا المحلية إدارة الحاج سمير إبراهيم خليل المقيم بجزيرة أبو شعبة.